حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن وأهدي ثوابه إلى أمي وأبي لأنهما أميان لا يعرفان القراءة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فجمهور أهل العلم على أن من عمل عملا صالحا مما يتقرب به إلى الله جل وعلا ثم أهدى ثوابه إلى من شاء من حي أو ميت فإن الثواب يصل، وأي قربة، يقولون وأي قربة فعلها ثم أهدى ثوابها لحي أو ميت وصلت. هذا قول جمهور أهل العلم. ويرى بعضهم أن الذي يصل هو ما ورد فيه النص، ما ورد فيه النص من الدعاء والصدقة والحج والعمرة وما في معناها مما ورد فيه النص، وما عدا ذلك يبقى على المنع، ولكن القول بوصول الثواب المهدى بعد تحصيله بفعل العبادة هو قول الجمهور. وعلى هذا فلا مانع أن يقرأ القرآن أو يذكر الله، يسبح ويحلل ويكبر ويحمد الله، فإذا فرغ أهدى الثواب لأمه أو لأبيها أو لمن يحب على قول الجمهور. إذا فرغ ولا ينوي بالبداية؟ إذا ملكه يؤتيه، إذا ملكه لا. إذا استحقه، إذا استحقه أهدى، ولو استحضر قبل البداية أنه سوف يهدي ثوابه إذا استحقه، المسألة يعني فيها شيء من السعة. المقصود أنه لو اقتصر على ما ورد خروجا من الخلاف لكان أولى، فيدعو لهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ويتصدق عنهما وجاءت في الصدقة نصوص، ويحج ويعتمر عنهما وجاء بذلك النص. لو اقتصر على مثل هذا لكان أولى خروجا من الخلاف، ولكن لو فعل ما فعل فجمهور أهل العلم على أنه يصل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إنه أخذ قرضا من أحد البنوك عبارة عن أخشاب يملكها البنك ومصرحة من الهيئة الشرعية للبنك، يقول هم اشتروها منه ووضعوا قيمتها في حسابه، فهل هذه الطريقة سليمة شرعا أم هي ربا؟ الآن هو يقول في سؤاله أنه أخذ قرض من البنك، معروف أن القرض وإن ساغت هذه العبارة وشاعت على ألسنة الناس مرادا بها الدين، لأن القرض ما كان مما يبتغى به وجه الله ولا فائدة منه إلا الثواب من الله جل وعلا، بحيث يأخذه مبلغ معينا ويرد نفس المبلغ، هذا هو القرض. أما ما تضمنه السؤال ويجري على كثير من الألسنة أنهم يطلقون القرض ويريدون به الدين، يعني وأكثر ما يكون في مسألة التورق، لأن يشتري مريد المال سلعة من الدائن ثم يقبضها قبضا شرعيا ثم يبيعها على طرف ثالث، هذه مسألة التورق. وقال في سؤاله عبارة عن أخشاب يملكها البنك، لا بد أن يملكها البنك ملكا تاما مستقرا أو الجهة الدائنة، يقول مصرحة من الهيئة الشرعية للبنك، هذه الأخشاب مصرحة أو صورة البيع مصرحة. كلامه عن أخشاب يملكها البنك ومصرحة من الهيئة الشرعية، كأن الضمير يعود إلى الأخشاب، والأخشاب لا تحتاج إلى تصريح من هيئة. إذا تم ملكها للبنك أو الجهة الدائنة ملكا مستقرا ساغ له أن يبيعها على من شاء بالسعر الذي يشاءه بالأجل المعلوم، لابد أن يكون الثمن معلوما والأجل معلوم. على كل حال يقول هم اشتروها مني، يعني ما بيعت على طرف ثالث، وهذه هي مسألة العينة المحرمة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم إلا أن تعاودوا دينكم. على كل حال هي هذه مسألة العينة، بحيث يعود إلى البائع عين ماله، عين ماله، فهذه مسألة العينة ومحرمة عند جماهير أهل العلم. يقول هل هذه الطريقة سليمة شرعا؟ لا، لا، هذه مسألة العينة التي ورد فيها النص وجمهور أهل العلم على تحريمها. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول هل خروج الدم والصديد عزكم الله من الجرح يبطل الوضوء والصلاة؟ جمع من أهل العلم يرون أن من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد، الخارج الفاحش النجس من الجسد إذا كان كثيرا، يعني من غير المخرجين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالفصاد والحجامة والجرح والقيء، والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ولا النساء ولا خروج النجاسات من غير السبيلين ولا القهقه ولا غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر، لأن القول انتهى كلامه، استحبابه لإعادة الوضوء من هذه الأشياء يقول ظاهر، لأن فيها أدلة، فيها أدلة وإن كانت محتملة، وبعضها صحيح ليس بصريح وبعضها صريح ليس بصحيح، لكن الخروج الاستحباب ظاهر يقول شيخ الإسلام خروجا من الخلاف، يعني خروج قصده للخروج من الخلاف، وإلا فالقائلون بأن هذه تنقض أئمة ومذاهب معتبرة، ومنها المذهب عند الحنابلة. وعلى كل حال كلام شيخ الإسلام واضح وكلام المذهب واضح، والخروج من الخلاف مطلوب كما قرر ذلك شيخ الإسلام في آخر الجواب، قال لكن الاستحباب متوجه ظاهر، يعني من باب إبراء الذمة والخروج من العهدة بيقين، وإلا فليس فيها كما قال، فليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، مما يدل على أن هناك أدلة لكنها مرجوحة في نظره رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم استفراغ الطفل أجلكم الله على ملابسي، هل يلزم تغييرها؟ القيء معلوم أنه نجس، ونقل النووي في المجموع الاتفاق على نجاسته، وسوى في ذلك بين قيء الآدمي وغيره من الحيوانات، وقال ابن قدامة في الكافي ومن كتب المذهب المعروفة القيء نجس لأنه استحال في الجوف إلى الفساد فأشبه الغائط، فالقيء نجس سواء كان من صغير أو كبير، وعلى هذا تكون نجاسته كبوله، صغير بوله مخفف ويكتفى بنضحه كما جاء في الحديث الصحيح أنه يكتفى بالنضح. ولكن ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود قال هذه المسألة، يعني المسألة المسؤول عنها استفراغ الطفل على ملابس أمه، هذه المسألة مما تهم بها البلوى، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيرا ولا يمكن غسل فمه ولا يزال ريقه ولعابه يسيل على من يربيه ويحمله، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك ولا منع من الصلاة فيها ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل. هذا كلام ابن القيم. لكن إذا تقرر نجاسة شيء، إذا تقررت فلا يلزم البيان في كل مناسبة، وهذا شيء استحال، ونقل على نجاسته الاتفاق كما سبق بكلام النووي، مع أن النووي متساهل في نقل الإجماع كما هو معلوم. والمقرر عند الحنابلة وغيرهم والأحوط والأولى اتقاؤه بقدر الإمكان، اتقاؤه بقدر الإمكان، وعلى أقل الأحوال النضح، ينضح كبوله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن معنى آية، يقول ما معنى قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله جل وعلا في هذه الآية ذكر أن المؤمنين سيبتلون، ومما يبتلون به فيما ذكر في الآية الأموال والأنفس، وكذلك من البلوى والابتلاء سماعهم ما يسوءهم من أهل الكتاب ومن الذين أشركوا. لا شك أن سماع ما يؤذي، السماع الكلام القبيح المؤذي بلوى، لكن ما الواجب على المسلم إذا سمع هذه الأمور أو أصيب ببلوى في نفسه وماله؟ فإن الواجب عليه الصبر والاحتساب، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. المقصود أن هذا الابتلاء يجب فيه الصبر، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قد بين الله جل وعلا في موضع آخر أن من جملة البلاء الخوف والجوع، وأن البلاء في الأنفس والأموال هو النقص فيها، وأوضح فيه نتيجة الصبر المشار إليها بقوله فإن ذلك من عزم الأمور. يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالواجب على المسلم إذا ابتلي في نفسه أو ماله أو ولده أو بعزيز عليه، عليه أن يصبر ويحتسب. والصبر لا شك أنه الابتلاء يمحص المؤمن ويقضي على سيئاته، فهذا الابتلاء من نعم الله على المؤمنين، لكن لا يتمناه الإنسان، فإذا حصل له عليه أن يصبر ويحتسب ويبشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. نعم. هذا سائل يقول أريد أن أقتني نسخة لفتح الباري تغني عن باقي النسخ. فتح الباري في شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني من أجمع الشروح على كتاب البخاري، هذا الكتاب العظيم، ويستفيد منه طالب العلم وقد يستغني به عن غيره لكن لا يغني عنه غيره. هذا الكتاب على اسمه فتح. قد قيل للشوكاني لما لم تشرح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح. وهذا الكتاب طبع في طبعته الأولى في مطبعة بولاق سنة 1300، ومعلوم أن هذه المطبعة يشرف عليها لجان علمية كبيرة من شيوخ الأزهر وغيرهم ويتقنون الطباعة، وفي الغالب أنه إذا طبع الكتاب في بولاق معناه أنه أتقن طبعه، بخلاف ما إذا وجد نسخ أصح مما اعتمدوا عليها فيما بعد وحققت ورجعت هذه مسألة أخرى، لكن في الغالب أن ما يطبع في بولاق يتولى الإشراف عليه علماء لجنة علمية. طبع الكتاب لأول مرة في مطبعة بولاق في 14 جزءا، الشرح في 13 والمقدمة في مجلد. وابن حجر شرح في شرح للبخاري مطول وعدل عنه بعد أن قطع فيه شوطا يسيرا وجعل المقدمة للشرح الكبير، وأشار إلى ذلك في الفتح المطبوع، ثم اختصر الشرح وبقي على هذا الوضع الذي بين أيدينا. كما قلت طبع الكتاب في بولاق سنة 1300، ثم طبعه صديق حسن خان في الهند في 30 جزءا، طبع في الهند في 30 جزءا قديما في أوائل القرن الرابع عشر، يعني بعد بولاق بيسير. بعد بولاق بيسير ثم طبع بعد ذلك طبعات كثيرة، منها طبعة الخشاب الخيرية، ومنها طبعة البهية مصطفى محمد، وتوالت عليه المطابع لأهميته. وقبل سنة 80 و300 و1000 رأى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن النسخ قلت في أيدي طلاب العلم، فأراد أن يعيد طبعه، ووجد بعض النسخ الخطية مع طبعة بولاق، وقابلوا وصححوا ما وجدوا من أوهام وأخطاء يسيرة، وعلق الشيخ على المواضع التي فيها مخالفة من حيث الاعتقاد أو ترجيح غير الراجح عند الحافظ بن حجر. المقصود أن الشيخ قابل المجلد الأول والثاني وشيء من الثالث، ثم شغل عن ذلك فأوعز إلى صاحب المطبعة السلفية الشيخ محب الدين الخطيب أن يعتمد طبعة بولاق ويطبع عنها. فالأصل طبعة بولاق، والأجزاء الأول والثاني مع شيء من الثالث فيها مقابلة من قبل الشيخ وبعض معاونيه من طلاب العلم، وتعليقات نفيسة للشيخ رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك الكتاب صور مرارا على هذه الطبعة التي السلفية، وهي طبعة في جملتها جيدة إذا صححت الأخطاء التي فيها، لأن في كل مجلد في آخر مجلد تصويبات، فإذا صححت هذه الأخطاء صارت إلى حد ما سليمة، مع أنه وجد طبعات متأخرة عن هذه الطبعة فيها عناية وفيها تخريج الأحاديث وفيها إحالات على ما مضى وما سيأتي من مسائل، ومن أفضلها ما ظهر حديثا عن طبعة الرسالة في 24 جزء، فهي طبعة من خلال المقابلة في الدرس ظهر أن فيها عناية وفيها تصويب لما حصل في الطبعات السابقة، فهذه الطبعة في تقديري تغني عن باقي النسخ. والله أعلم. أحسن الله إليكم وجزيتم خيرا على هذه الإجابة الوافية. بقية المسائل العقدية التي بعد ما وكل الشيخ ابن باز طباعة الكتاب والعناية بالكتاب لصاحب المطبعة الشيخ محب الدين الخطيب، بقية التعليق على المسائل العقدية قرئ بعضها على الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إلى آخر الكتاب وعلق عليها، والشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله أيضا قرئ عليه بعض المسائل وعلق عليها بتعليقات نفيسة، وهو من أهل الاختصاص في هذا الشأن والله أعلم. طبعت تعليقات الشيخ؟ طبعت نعم في جزء الشيخ عبد الرحمن. نعم طبعت، وبعض وبقية تعليقات الشيخ ابن باز يبدو أنها طبعت على مع طبعة الرسالة دار طيبة، دار طيبة اللي هي بتحقيق نظر الفاريابي. نعم، وعلى هذا فيجمع طالب العلم طبعة السلفية وزيادة عليها السلفية إن كان يريد أن يقتنيها، وإلا الرسالة. الرسالة أولى. الرسالة مع تعليقات الشيخ البراك وتعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله الجميع. والله أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.